بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع عشر من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، نرحب بالطلبة الكرام وبالإخوة الفضلاء وبمن يتابعنا بعد ذلك عبر الشاشات. نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل للنفس ولا للناس ولا للشيطان منها حظا ولا نصيبا. انتهى بنا الحديث في الحصة الماضية في الجمعة الماضية إلى قوله جل جلاله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي وقفنا على رأس الربع الأخير من الحزب الثاني، وقفنا على رأس الربع الأخير من الحزب الثاني. أيها الإخوة الكرام، سبق لي أن ذكرت لكم أن ربنا جل وعلا قد خصص ما يقارب حزبين تقريبا للحديث عن بني إسرائيل، وخصوصا عن اليهود، والنصارى جاءوا تبعا، وتخلل ذلك أيضا الحديث عن مشرك العرب، كما رأيتم في الدرس الماضي في قوله جل جلاله: وقالوا اتخذ الله ولدا، فهذه الآية تعم تلك الطوائف الثلاث كلها، فيدخل اليهود لأنهم اتخذوا عزير ابن الله أو عزيرا ابن الله على الإعراب، فهو مصروف وغير مصروف كما هو معروف في القراءتين. وقالت اليهود عزير ابن الله عزير ابن الله، واضح. وكذلك النصارى اتخذوا المسيح ابنا لله تبارك وتعالى، وكذلك المشركون اتخذوا الملائكة بنات لله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قلت بعد أن تحدث ربنا جل وعلا فيما مضى عن اليهود وأقام الحجج عليهم وأشار إلى النصارى تبعا، وأشار ربنا جل وعلا إلى مدح أقوام من أهل الكتاب ممن اتبعوا كتاب الله حق اتباعه، حيث مدحهم جل وعلا في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه. مر معنا أن معنى التلاوة هنا الاتباع، أي يتبعونه حق اتباعه، هذا هو المعنى، أولئك يؤمنون به. بعد هذا ربنا جل وعلا في درسنا الليلة سيتحدث لنا عن العرب، عن مشرك العرب، لماذا؟ وسيأتي الحديث عن اليهود تبعا أيضا. سيتحدث عن العرب في بداية هذا الربع لأنهم ينتسبون إلى دين الحنيفية، ولم يسبق لهم دين سوى دين إبراهيم عليه السلام، وإن كانوا قد بدلوا وحرفوا كما هو معروف، لم يسبق لهم دين سوى دين الحنيفية. كذلك هم حماة البيت وسدنته، وقد أكرمهم الله جل وعلا بمكة وبما فيها من البيت الحرام وبما فيه من المشاعر. فربنا جل وعلا في درس الليلة صدر هذا الربع بقوله: وإذ ابتلى. وسيحدثنا تبارك وتعالى عن مناقب الخليل إبراهيم كما ستلاحظون إن شاء الله. ودرسنا سيبتدئ بتوفيق الله ومنه وعونه من قوله: وإذ ابتلى إلى قوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أعني الأولى وليست الثانية، أي حوالي ثمن تقريبا وزيادة خفيفة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، من مناقب الخليل أنه كلف بأوامر وكلف بتكاليف شرعية فقام بها أحسن قيام. من مناقبه أيضا أن الله تبارك وتعالى استجاب دعاءه في قوله قال ومن ذريتي، فاستجاب له وحرم الظالمين. وقد أخرج من ذريته من الأنبياء والمرسلين عددا كبيرا، وعلى رأسهم إسحاق وإسماعيل وذريتهما إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من ذرية إسماعيل. قال ومن ذريتي، فاستجاب الله له كما سيأتي معنا، إلا أنه حرم الظالمين. قال لا ينال عهدي الظالمين، وقرئ في الشواذ لا ينال عهدي الظالمون. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من مناقبه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، فالله جل وعلا وكل إليه تطهير بيت الله الحرام، وكل إليه بناءه هو وولده إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وكل إليه التطهير المادي والتطهير المعنوي كما سيأتي معنا الليلة إن شاء الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا، فمن مناقبه صلوات الله وسلامه عليه أن أكرمه الله جل وعلا بهذه المناقب الكثيرة، ومنها ومن أعظمها بعد النبوة التشريف ببناء ماذا؟ الكعبة المشرفة. التشريف بماذا؟ ببناء الكعبة المشرفة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذه المناقب العظيمة التي أكرم الله بها هذا النبي الكريم وهو خليل الله جل وعلا بنص القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه المناقب كما سنلاحظ في ثنايا الدرس فيها رد على من؟ على العرب، لأنهم ينتسبون إلى دين الحنيفية السمحة وقد تركوه، وحاربوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد جاءهم بدين إبراهيم. وفي درسنا الليلة أيضا من خلال ما سنستعرضه من الآيات رد على اليهود الذين يزعمون أن يعقوب بن إبراهيم كان على دين اليهودية ولم يكن على الإسلام، وأنه أوصى أولاده باليهودية ولم يوصهم بالإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، فهم يكذبون على يعقوب صلوات الله وسلامه عليه. وفي درسنا أيضا إشارة إلى أن الانتساب للأنبياء والمرسلين وللصلحاء والأولياء والصالحين لا يجدي ولا ينفع صاحبه إذا لم يسلك مسالكهم، وإذا لم ينتهج مناهجهم، وإذا لم يسر وفق ما كانوا عليه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه يعني إشارات لطيفة إلى درسنا الليلة. قال الله جل جلاله وإذ ابتلى إبراهيم، الواو إما حرف استئناف وإما عاطفة، فبعضهم قال هي عطفت الجملة التي قبلها عليها، وذهب بعض العلماء إلى أنها عاطفة عطفا على قوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، وهو صاحب التحرير والتنوير، وحاول رحمه الله أن يدلل على هذا العطف. وإن كان ما كان فالسياق هنا سياق عظيم في هذه الليلة المباركة. وإذ ابتلى، الابتلاء افتعال من البلاء، والبلاء معناه ماذا؟ الامتحان والاختبار. تقول العرب بلاه يبلوه بلاء، فهمزته منقلبة عن أصل منقلبة عن الواو، بمعنى خبره واختبره وامتحنه. وإذ ابتلى إبراهيم، الله جل وعلا يبتلي الأنبياء أو المرسلين أو الأولياء أو الصالحين. أشد الناس بلاء كما قال رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه الحديث. فبماذا ابتلي إبراهيم؟ ابتلي بكثير، ابتلي بكثير كما سنرى. وإذ ابتلى إبراهيم، المفعول به هنا مقدم ويجب تقديمه على الصناعة النحوية، يجب تقديمه. لماذا؟ لأنه إذا تأخر عن فاعله الذي يحمل ضميرا يعود عليه، سيكون هذا الضمير عائدا على ماذا؟ على متأخر لفظا ورتبة. والقاعدة في علم العربية كما مر معنا في الألفية أن الضمير ينبغي أن يعود على متقدم لا أن يعود على متأخر لفظا ورتبة، واضح؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ابن مالك ماذا قال؟ وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجرة. هذا شاذ لأنه عكس هذه الآية، زان نوره الشجرة. وإذ ابتلى ربه إبراهيم، الشجرة إبراهيم، هذا شاذ، هذا شاذ لغة. فالأصل أن يتقدم الفاعل على ماذا؟ أن يتقدم عفوا المفعول على فاعله الذي يحمل ضميرا عائدا عليه. لماذا؟ لئلا يكون إذا تأخر المفعول سيكون الضمير عائدا على ماذا؟ على متأخر لفظا ورتبة، وهذا شذوذ لغوي على التحقيق. على ماذا؟ على التحقيق. ولا أريد أن أقف كثيرا مع النحو ومع الصرف وما إلى ذلك إلا إذا اضطررنا، واضح؟ إذا لم تكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وإذ ابتلى إبراهيم، على حد قول القائل على حد قول القائل إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وإذ ابتلى إبراهيم رب إبراهيم ربه بكلمات، أي بأوامر، هذه الكلمات أوامر وتكاليف، أوامر وتكاليف. وعلماؤنا رحمهم الله اختلفوا في هذه الكلمات، اختلفوا في هذه الكلمات، وجمهورهم يرى، جمهورهم يرى أن هذه الكلمات يدخل فيها شرائع الإسلام، ومنها خصال الفطرة الاختتان، فهو قد اختتن وهو ابن 80 سنة. إبراهيم ابتلاه الله بالاختتان وهو ابن 80 سنة. خصال الفطرة منها الاختتان، ومنها قص الشارب، ومنها إعفاء اللحية، ومنها نتف الإبط، ومنها الاستحداد وهو حلق العانة، وما إلى ذلك مما تعرفون في حديث 10 من الفطرة. ويدخل في الكلمات أيضا مما ابتلي به إبراهيم الكواكب، ابتلاه الله بالكواكب وابتلاه بالشمس كما سيأتي معنا في سورة الأنعام. قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، قيل كان صغيرا على ترجيح ابن الجرير رحمه الله، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أي ربي لا يجري عليه الانتقال والتنقل والتغير، لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر أي من القمر ومن الكوكب، فلما غابت فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي. فعلى ما ذهب إليه بعض المفسرين ومنهم ابن جرير كان هذا وهو صغير، والتحقيق هو ما قاله ابن كثير وطائفة من المحققين أن هذا احتجاج، أن هذا احتجاج من إبراهيم على قومه في عبادتهم الكواكب والشمس والقمر، بدليل وحاجه قومه، وبدليل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وسيأتي معنا هذا في محله، سيأتي معنا هذا في محله. إذن ذكرنا هذا القول وأدرجناه في الكلمات على أحد القولين، ويدخل في الكلمات ابتلاؤه بماذا؟ ابتلاؤه، انتبهوا، ابتلاؤه بمحاجة نمرود كنعان الذي أشار الله جل وعلا إليه في آية البقرة، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. المناظرة ليست سهلة، أن تناظر مدافعا عن التوحيد وعن حقوق الرب المجيد هذا يحتاج إلى علم وشجاعة، فهو تكليف، تكليف وليس تشريفا فقط، إذا نجحت فقد تشرفت، وإذا رسبت فقد أصابك ما أصابك من الهوان، واضح. ويدخل في التكاليف أيضا وفي الكلمات هنا التي ابتلي بها إبراهيم يدخل فيها أيضا ما يتعلق بإلقائه في النار الذي سيأتي معنا في سورة ماذا؟ في سورة الأنبياء، اقتلوه أو حرقوه، وجمعوا الحطب شهرا ووضعوا في حفرة عظيمة وأضرموا فيها النار ثم ألقوه بالمنجنيق كما سيأتي معنا في محله إن شاء الله، وصبر واحتسب. وذكروا في الروايات أنه جاءه جبريل قال ألك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الوكيل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، واضح. ومما يدخل في قوله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أن الله ابتلاه بالضيفان، فكان قلبه للرحمن وجسده للنيران وماله للضيفان، والكرم والإحسان من أعظم معادن الرجال، الكرم والضيفان مما يدل عفوا على معادن الرجال، فالكرم خصلة طيبة والبخل خصلة قبيحة، واضح. المهم يدخل في الكلمات هنا ما ذكرناه، ويدخل فيها شرائع الإسلام عموما، أن الله ابتلاه بالتوحيد وابتلاه بالتكاليف الشرعية وابتلاه بما ذكرنا فقام بها أحسن قيام بدليل فأتمهن، أي قوله فأتمهن أي جاء بما كلف به على وجه التمام والكمال صلوات الله وسلامه عليه. وقد مدحه الله جل وعلا في قوله إن إبراهيم كان أمة أي إماما، إن إبراهيم وسافر من بلاد الكلدان ثم إلى هو سافر وتعب إلى بلاد العراق، وسافر إلى بلاد الكنعانيين بلاد الشام، وسافر إلى مصر، وسافر إلى الحجاز إلى مكة، إبراهيم تعب تعبا شديدا، وذلك قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، وفى من التوفية أي قام بما كلف به أحسن قيام صلوات الله وسلامه عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ثم يأتي التشريف، يأتي التشريف، قال إني جاعلك للناس إماما، يأتي ماذا؟ يأتي التشريف، قال إني جاعلك للناس إماما، والإمام هو القدوة، جاء من الأم بمعنى القصد، وأنتم تعلمون الإمام الذي يصلي بالناس مقصود في حركاته وأقواله وأفعاله، أليس كذلك؟ فالأم في العربية القصد، فهو فعل بمعنى مفعول أي مأموم مقصود. قال تعالى ولا آمين البيت الحرام، أي ولا قاصدين البيت الحرام. إني جاعلك للناس إماما، إن إبراهيم كان أمة أي إماما، لأن الأمة في القرآن أطلقت أربعة إطلاقات. أطلقت الأمة في القرآن بمعنى الإمام في آية النحل، وأطلقت الأمة في القرآن بمعنى برهة من الزمان في آية هود وفي آية يوسف، وادكر بعد أمة. وفي آية هود ماذا قال؟ في آية هود لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. وأطلقت الأمة في القرآن بمعنى الملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة. وأطلق الإطلاق الرابع، أطلقت الأمة في القرآن بمعنى الطائفة والجماعة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة. احفظوا هذه الأربعة لا خامس لها فيما أعلم. وأطلقت الأمة في اللغة العربية على طول القامة، يقول فلان حسن الأمة أي قامته حسنة جميلة، طويل يعني طولا مطلوبا وممدوحا. إني جاعلك للناس إماما، انتبهوا للناس، كل من جاء بعده هو إمامه، جميع الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا بعد إبراهيم ينتسبون إليه، إسحاق وذريته هم الأنبياء الذين بعثوا في بني إسرائيل، إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، كما تعلمون محمد عليه الصلاة والسلام من ذريته. إذن هو إمام للأنبياء والمرسلين، وإمام لمن؟ للأولياء والصالحين. إني جاعلك، وهذه منقبة عظيمة، إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم لما أكرمه الله بالنبوة، أحب أن تنتشر، لأن كما ستلاحظون الإمامة هنا بمعنى النبوة، الإمامة هنا بمعنى النبوة. لما أكرمه الله بالإمامة أراد أن تكون في ذريته، وقد حقق الله رجاءه، جميع الأنبياء بعده ينتسبون إليه صلوات الله وسلامه عليه. قال اجعل أئمة من ذريتي، محذوف، دل عليه السياق، إني جاعلك أي مصيرك للناس إماما، واضح؟ قال اجعل من ذريتي أئمة، لكن القرآن جاء بأسلوب عربي جميل، بأسلوب عربي جميل وجليل، قال ومن ذريتي أي من أولادي وأولاد أولادي وهكذا. قال ومن ذريتي، الذرية الأولاد والأبناء، أبناء الأبناء وأبناء البنات يدخلون في الذرية إذا أردنا التعميم، وإذا أردنا التخصيص فنقول أبناء الأبناء، لكن هنا يدخل الجميع على ما حققه بعض المفسرين. إذا سألك سائل الذرية من أين أتت في العربية، قيل من الذري وهو النمل الصغير. قالوا لأن الله جل وعلا لما خلق الخليقة جعلهم كأمثال الذر، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، كما سيأتي معنا في ماذا؟ في آية الأعراف، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، قالوا كأمثال الذر، النمل الصغير، واضح؟ وقيل الذرية جاءت من الذر بمعنى التفريق، واضح؟ والذاريات ذروى، ذرة بمعنى ماذا؟ فرق. وقيل جاءت من ذرأ يذرأ ذرأ، أي خلق يخلق خلقا، أي أن الله جل وعلا هو الذي ذرأهم وهو الذي خلقهم. ومنهم من قال جاءت من ذروة، ومنهم قال جاءت من ذرى بالألف المقصورة، انظروا هذا في المطولات. ذرية، ذريتي، تجمع على ماذا؟ تجمع على ذراري، ذراري. قال ومن ذريتي، الجواب قال لا ينال عهدي الظالمين، وقرأت لا ينال عهدي بالإسكان، لا ينال عهدي الظالمين، قراءتان عشريتان، وقرأ خارج العشر لا ينال عهدي الظالمون بالرفع. أما على القراءة العشرية المتواترة العهد فاعل والظالمين مفعول به، أي وقع عليه فعل الفاعل. لا ينال عهدي الظالمين، أي أن العهد في الأصل الوصية، لكن المقصود به هنا الإمامة، النبوة. النبوة لا يمكن أن تكون لظالم، أن تكون لفاسق، أن تكون لمجترئ على الله تبارك وتعالى. لا ينال عهدي الظالمين، ولذلك كل من أكرم بالنبوة فهو من أصلح الصالحين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. لا ينال عهدي الظالمين. واستفاد العلماء من هذه الآية أن لا يجوز تولية الظالم في الحكم، أن يكون حاكما أو قاضيا أو مفتيا، واضح، أو إمام صلاة. إنسان ظالم يصلي بالناس، إمام في المسجد، ظالم قاضي ظالم، لا ينال عهدي الظالمين. استفاد العلماء لأن القرآن فيه دروس وعبر، ولولا ضيق الوقت وأننا نريد تقريب المعاني فقط، ولو كنا نخرج كثيرا إلى الواقع لما وسعنا الوقت، ولا تدارسنا معكم آية واحدة فقط كما كنا نصنع قبل 15 سنة. لكن غرضنا إن شاء الله أن نختم هذه الختمة. قال لا ينال عهدي الظالمين، والظلم وضع الشيء في غير محله، لا ينال عهدي الظالمين. إذن ابتلي فنجح، وفي ذلك درس لنا جميعا، أن الإنسان في هذه الحياة مبتلى، مبتلى بالأوامر ومبتلى بالزواجر، افعل لا تفعل. فالسعيد من انتصر على نفسه واتمر بما أمر وانتهى عما عنه نهي وزجر، وصدق ربه فيما أخبر، وعبد الله على وفق ما قنن وقرر، فهذا قد نجح في الابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم. الصلاة ابتلاء، صلاة الصبح امتحان. ماذا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصلاة ابتلاء، الصيام ابتلاء، تكاليف الشرعية ما سميت تكاليف إلا لأن فيها كلفة، فيها كلفة تحتاج إلى صبر وجلد. ثم قال ربنا جل وعلا ليتحدث عن البيت، وأنتم أيها العرب تدعون أنكم حماة البيت وأنكم سكان مكة والبيت عندكم وتتشرفون بالبيت وتفتخرون على الأمم بالبيت، وكيف لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من سلالة إبراهيم، ينتهي نسبه إلى إسماعيل، وإسماعيل بن إبراهيم، وإبراهيم جاء بالحنيفية السمحة، جاء بالإسلام، وهذا محمد جاءكم بالإسلام، فلماذا يعني تتأبون متابعته وتبقون على هذا الضلال المبين؟ تعالوا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مدحوه جل وعلا للبيت، مدحوه تبارك وتعالى للبيت، فيه تعريض بهم أن الذي ينبغي أن يخدم البيت هم الموحدون وليس المشركين، أن الذي ينبغي أن يفتخر بالبيت هم الموحدون العابدون وليس هؤلاء الذين قد حرفوا دين إبراهيم. وإذ جعلنا، جعل هنا بمعنى صيرة، سبحان الله، درس اليوم فيه جعل بمعنى صيرة، كثيرة هي سترونها، مرت معنا واحدة في قوله ماذا؟ من منكم؟ مرت قريبا. إني جاعلك، تعبتم ولا؟ جاعلك أي مصيرك، فجعل هنا بمعنى صير لأن الكاف هو المفعول الأول وإماما هو المفعول الثاني، أي جاعل إبراهيم للناس إماما، فالمفعول الأول هو الكاف، لأن الإضافة اللفظية تفيد التخفيف، الإضافة اللفظية لا تفيد إلا التخفيف، بدل أن تقول هديا بالغا الكعبة فيها ثقل، هديا بالغ الكعبة هي لا تفيد ماذا؟ لا تفيد تخصيصا ولا تعريفا، الإضافة اللفظية لا تفيد تخصيصا ولا تعريفا، الإضافة الحقيقية التي تسمى بالمعنوية وتسمى بالمحضة هي التي تفيد تخصيصا، إذا أضفت إلى النكرة فالنكرة تخصص النكرة، وإذا أضفت إلى المعرفة فالمعرفة تعرف النكرة، غلام زيد معرفة، غلام صار معرفة، كتاب رجل تخصص، لأن لفظة كتاب فيها شيوع، فيها شيوع فيتخصص بالإضافة إلى النكرة. لكن تأمل معي، كاتب رسالة، كاتب رسالة، هل لفظة رسالة خصصت كاتب؟ لا. كاتب الرسالة، هل الرسالة بالألف واللام عرفت كاتب؟ عرفناه؟ ما عرفناه، لازال مجهولا هذا الكاتب. فقال علماء العربية الأوصاف عندما تضاف إنما تفيد التخفيف، سواء أضيفت إلى نكرة أو أضيفت إلى معرفة، فالمضاف إليه لا يعطي المضاف تخصيصا ولا يعطيه تعريفا، فماذا تفيد إذن؟ تفيد التخفيف. قال ابن مالك فذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية، كرب راجن عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. حتى الأمثلة التي جاء بها كلها أوصاف، راجي اسم فاعل، كرب راجنا عظيم صفة مشبهة، عظيم الأمل أصله عظيمني، عظيم عظيم الأمل إلى آخره. فهمتكم الآن لماذا قلت لكم جاعل بمعنى مصير؟ الكاف مفعول به في الأصل، إنما أضيف إليه الوصف لكن لم يفيد شيئا، بدلا يقول جاعل، جاعل إياك إماما جاعلك، واضح؟ قال جل جلاله وإذ جعلنا، إذ صيرنا، وإذ جعلنا البيت، البيت أقصد بالبيت هنا ماذا؟ أيام إبراهيم الكعبة فقط، لأنه لم يبنى المسجد بعد، كان المكان صحراء، وكما سيأتي معنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بنى البيت. وإذ جعلنا البيت أي بيت الله الحرام أي الكعبة المشرفة، ويطلق البيت الآن على المسجد توسعا، واضح؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الناس الذين يذهبون، يذهبون من أجل ماذا؟ من أجل هذه البقعة المقدسة المعظمة بتعظيم الله لها، لولا أن الله جل وعلا عظمها ما عظمناها، ولولا أن الله عظم البيت ما عظمناه، ولولا أن الله عظم منا وعظم المشعر الحرام وعظم عرفات وهذه المشاعر ما عظمناها. ورضي الله عن عمر يوم قال وأراد أن يقبل الحجر بعد أن طاف، أراد أن يقبل الحجر فقال اللهم إنك تعلم أن، يقول إني أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك، إشارة إلى حفظ جناب التوحيد. جميل. وإذ جعلنا البيت مثابة، مثابة جاء من ثاب يثوب مثابا ومثابة وثوبانا بمعنى رجع، فتاب بنقطتين وثاب بثلاث نقط بمعنى واحد، تاب بمعنى رجع وثاب بمعنى رجع، واضح؟ وإذ جعلنا البيت مثابة أي مرجعا للناس، سبحان الله، كل من زاره يشتاق أن يعود إليه. قال بعض المفسرين يتوبون إليه كل عام لا يقضون منه وطرا، قالها بعض السلف، يعني الإنسان عندما يزور ذلك المقام ويرجع يشتاق. لذلك ترى الآن الذين يعتمرون كثيرا ومنهم من وسع الله عليه في الأرزاق يحج كثيرا لتعلقه بذلك المقام. قد يقول قائل في الأزمنة الماضية ما كان هذا، إنسان إذا ذهب مرة فما شاء الله، فكيف نفهم الآية؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مرجعا للناس، المقصود هو ماذا؟ توافد الناس عليه، توافد الناس عليه، وبيت الله الحرام دائما يتوافد الناس عليه من القارات الخمس عبر التاريخ، واضح؟ لن يكون فارغا بإذن الله تبارك وتعالى. جميل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وجعلناه أمنا للناس، هذيك هو أمنا، قوله هو أمنا، صلت عليه العامل حتى تفهمها. وإذ جعلنا البيت مثابة وجعلنا البيت أمنا، أي سبب أمن، هناك محذوف المصدر هنا، أضف إليه مضافا محذوفا مقدرا من أجل أن تستوعب المعنى القرآني. وإذ جعلنا البيت مرجعا للناس وأمنا، أي وسبب أمن. كانوا في الجاهلية من فر إلى بيت الله الحرام يكون آمنا، كان الرجل يلقى قاتل أبي داخل البيت لا يستطيع أن يفعل به شيئا حتى يخرج، هذا كان في الجاهلية. فكان بيت الله الحرام، كان بيت الله الحرام ملاذا للمظلومين، بل حتى للظالمين أحيانا. فهذا كان في الجاهلية، لماذا؟ لأنهم لم تكن بينهم أحكام ولا من يجري الأحكام من الحكام، نظام غابوي، ظلم واعتداء، لم تكن بينهم أحكام تشريعية. فبناء عليه ماذا؟ كان بيت الله الحرام سبب أمان لكثير من الناس، لذلك قال وأمنا، لذلك قال ربنا جل وعلا أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا، وقال تعالى ومن دخله كان آمنا، هذا كان في الجاهلية. لما جاء الإسلام جاءت شرائع الإسلام، الظالم إذا فر أخرج ليقام عليه الحد، واضح؟ جاءت شرائع الإسلام. أما هذا فقد كما قال بعض المفسرين كلمة وأمنا كان هذا في الجاهلية، لم تكن عندهم شرائع الإسلام، وهذا ما حققه صاحب التحرير والتنوير رحمه الله تعالى، هذا معنى وأمنا. ويميل قلبي إلى هذا التخريج وإلى هذا التوجيه لللفظ القرآني. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، انتبه، وأمنا، حتى في زمان إبراهيم إلى زمان هؤلاء المشركين إلى زماننا، فمن يدخل بيت الله الحرام حتى الآن يكون مؤمنا على نفسه وعلى ماله وعلى كل شيء. هذا هو المفروض تعظيما لدين الله جل وعلا، بتعظيم ماذا؟ بتعظيم هذه البقعة الكريمة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا، قرئت على الفعل الماضي على الخبر، وقرئت على الفعل الأمر بالكسر، واتخذوا فيها قراءتان متواترتان، واتخذوا على الخبر عطفا على جعلنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على الخبر، وقرئت واتخذوا على الطلب على الأمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا على الخبر. جميل، كيف التخريج؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من زمان إبراهيم عليه السلام اتخذ مقامه. ما المقصود بالمقام؟ اختلفت كلمة المفسرين في معنى المقام، سأذكر لكم قولين فقط. بعضهم رجح أن المقصود بمقام إبراهيم البيت وما حوله، ما يتعلق بالحج، تلك المشاعر، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وابتداء يدخلوا فيها ماذا؟ يدخلوا فيها الكعبة والبيت حيث يصلي الناس، لذلك قالوا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وبعض المفسرين يرى أن المقصود بالمقام هو الحجر الذي كان يعتليه إبراهيم حال بناء البيت، وكان إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه يسلمه الحجارة ليضعها في أماكنها، هذا الحجر كان يصعد عليه إبراهيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي أن هذا المقام نصلي إليه ركعتين كما فعل رسول الله. لذلك في الحج أو العمرة عندما تزور بيت الله الحرام بعد طوافك بالبيت تصلي ركعتين إلى ماذا؟ إلى هذا الحجر الذي كان يصعد إليه إبراهيم وقد ذكر أنس بن مالك وغيره أنهم وجدوا فيه ماذا؟ بصمات قدمه، رأوا رجل إبراهيم أو باطن رجله مصورة في هذا الحجر، ولكن مع تمسح الناس به يعني ذهب أثره. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، ومنها أنه قال للنبي: لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصار الحاج والمعتمر بعد الطواف بالبيت يصلي ركعتين إلى ماذا؟ إلى الحجر، إلى هذا الحجر الذي كان يصعد عليه ماذا؟ كان يصعد عليه إبراهيم حال بنائه البيت. ومصلى أي موضع صلاة، موضع ماذا؟ موضع صلاة. إذن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إما أن نقول البيت كله، ومنهم من توسع وجعل مشاعر كلها التي تكون في الحج، والذي يظهر لي أن نجعل البيت كله حيث نصلي، وإما أن نخرجه على القول الثاني وهو أن نصلي إلى الحجر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الحجر ملتصقا بالبيت في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر حتى جاء زمان عمر، وكان يزاحم الطائفين فأبعده عن البيت كما تلاحظون الآن، وإلا ففي الأصل كان ملتصقا بالبيت، الحجر كان ماذا؟ كان ملتصقا بالبيت. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا البيت بعد أن بناه كما سيأتي معنا صحابة أخر الحديث عن البناء وتحدث عن البيت. القرآن الكريم يعني أسراره عجيبة في الترتيب. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، ذكر أنواع العباد، طائف أو معتكف أو راكع وساجد. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر، التطهير هنا يدخل فيه التطهير المادي بإزالة الأوساخ والقاذورات، والتطهير المعنوي بإزالة الأصنام والأوثان والرفث والجدال وما إلى ذلك مما يدخل في ماذا؟ مما يدخل في المعنويات القبيحة. أن طهر بيتي انظروا لبيتي، أضافه إلى نفسه، هذه تسمى إضافة تشريف، كقوله تعالى: ناقة الله وسقياها، وكقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون. وعباد الرحمن أضافهم إلى نفسه الشريفة. أن طهر بيتي لمن؟ للطائفين الذين يطوفون ببيت الله الحرام، للطائفين والعاكفين. أصل العكوف في اللغة العربية ما هو؟ الملازمة. المعتكف يلازم موضعا ما كما تلاحظون في رمضان، الإقامة والملازمة في موضع هذا يسمى عكوفا، واضح؟ ولذلك ماذا قال إبراهيم لقومه؟ ما هذه التماثيل التي أنتم زد لها عاكفون، أي عليها مقيمون ملازمون. والعاكفين والركع السجود. من جمالية القرآن أنه ذكر وصفين بجمع المذكر السالم، وذكر وصفين بجمع التكسير. قال للطائفين هذا جمع سلامة، والعاكفين جمع سلامة، والركع جمع راكع، السجود جمع ساجد، هنا جاء بهما جمع تكسير. وإلا لو راعى نفس الصيغة لقال للطائفين والعاكفين والراكعين والساجدين، أليس كذلك؟ لكنه غير تفننا كما قال بعض علماء البلاغة، غير تفننا حتى لا تحس بشيء من السآمة. قال جل وعلا: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا. لاحظوا معي حتى لا أجاوز لفظة أو كذا، تابعوا معي، فالقرآن أعظم مني، لا يعني تستحيوا مني، فالقرآن أعظم مني، كما كان يقول شيخنا محمد سالم بن عدود رحمه الله، كان يلقي دروسا في التفسير وكان يقول لطلابه: لا تراعوني فكتاب الله أولى بالرعاية. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم، هذا الدعاء سيأتي معنا في سورة إبراهيم: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا المكان صحراء، هذا المكان صحراء، أليس كذلك؟ فمن أجل لفت أنظار المشركين ومن أجل أن يتعلق الناس، أن يتعلق ذكر يعني دعاء إبراهيم حتى يتعلق الناس بماذا؟ بدين إبراهيم، لأن هذا البيت إذا أكرم الله ساكنيه بالخيرات والبركات فإن ذلك أدعى إلى ماذا؟ أدعى إلى الإيمان، تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أليس كذلك؟ لذلك قال: ففيه تعريض بهؤلاء أن يؤمنوا بالله جل وعلا، وأن هذا البيت خاص بمن؟ خاص بالمؤمنين وليس بالمشركين، فالذي يعمره هو من؟ والموحد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر والإيمان بمقتضياته وشروطه وضوابطه. وأنتم يا معشر المشركين لا تستحقون عمارة البيت، واضح؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي سورة إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا، البلد هنا جاء به منكرا وفي سورة إبراهيم جاء به معرفا. قد تقولون: هل هناك فرق في الإعراب؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، اجعل بمعنى صير كما قلت لكم سلفا، هذا مفعول أول، بلدا مفعول ثاني، آمنا نعت. في سورة إبراهيم اجعل هذا البلد، هذا مفعول أول، البلد نعت أو بيان أو بدل، آمنا مفعول ثاني. رأيتم الفرق بينهما؟ ففي سورة إبراهيم أشار إلى البلد بخلاف هنا لم يشر إليه، لأنه في قوله هذا البلد، هذا البلد تشير إليه، هذا البلد، فجاء بالألف واللام. اجعل هذا بلدا آمنا، من يدخله يكون آمنا على نفسه وماله كما مر معنا سلفا، هذا بلدا آمنا. وارزق أهله من الثمرات، جمع ثمرة، نقول ثمرات وثمر وثمر وثمر وثمار، سبحان الله، هذا الجمع، هذا الجمع يعني تفننت فيه العرب، وهو ما تنتجه الأشجار كما تعلمون، الثمار ما تنتجه الأشجار المنتجة. وارزق أهله من الثمرات، لكن قال منامن منهم. قال علماؤنا: منامن منهم بدل من أهل، من لفظة أهله، واضح؟ قالوا: وارزق أهله، أي أرزق من آمن، فيكون بدلا، من آمن منهم بالله واليوم الآخر أرزق أهله. من هم هؤلاء الأهل؟ المؤمنون. قال علماؤنا: خص المؤمنين، خص المؤمنين بالذكر لئلا يعترض عليه كما اعترض عليه في الأول. متى؟ من يذكر؟ قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال. ولذلك هنا كأنه راعى في الدعاء وكأنه راعى في الطلب. وبعض العلماء قال: إنما خص المؤمنين، خص المؤمنين لأنهم أولى بالرعاية من غيرهم، من آمن منهم بالله. وبعضهم قال تعريضا بالمشركين، وهو كذلك، ففيه تعريض بهؤلاء، فإذا أردتم الخيرات والبركات فعليكم أن تتبعوا ماذا؟ الحنيفية السمحة. وأنتم يا عمار المسجد الحرام الذين تدعون أنكم على حق وأن محمدا على باطل، إذا أردتم الخيرات والبركات فعليكم ماذا؟ عليكم أن تتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه على دين إبراهيم الحق، أما أنتم فلستم على دين إبراهيم الحق، فقد حرفتم وبدلتم وغيرتم. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، ضمير قال على أصح الأقوال يعود على الله، أي قال الله وأرزق من كفر. أأخلقهم ولا أرزقهم؟ أأخلقهم ولا أرزقهم؟ قال ومن كفر، لكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء، شتان بين المؤمنين المرزوقين وبين الكافرين المرزوقين، فالكل تجري عليه صفة المرزوقية، ولكن كما أن الكل تجري عليه صفة ماذا؟ المخلوقية، لكن شتان بين مخلوق عابد قائم بما خلق من أجله وبين مخلوق متمرد على خالقه جل جلاله. وما خلقت الجن والإنس، ما هي الغاية؟ إلا ليعبدوني. قال تبارك وتعالى ومن كفر، أي وأرزق من كفر. هنا علماء العقيدة يقولون هل الكافر منعم عليه بنعم الدنيا أم نعم الدنيا استدراج له فقط؟ فذهب طائفة من العلماء إلى أن الكافر منعم عليه بنعم الدنيا، وهذا خلاف بين المعتزلة وبين أبي الحسن رحمه الله تعالى. وذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن الكافر أعطاه الله جل وعلا تلك النعم استدراجا له ولا تعد نعما، أنه لا يستحقها، واضح؟ وهذا مبحوث في كتب العقيدة، هذه يعني المسألة مبحوثة في محلها، إنما أردت أن ألفت نظر الطلبة إليها. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، ظاهر القرآن يوافق مذهب أبي الحسن، فأمتعه قليلا استدراج، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، فأمتعه أي أجعل ما أعطيه متاعا، والمتاع لابد أن ينقضي، فأمتعه قليلا انظر ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الاضطرار هنا بمعنى الإلجاء، ثم ألجئه، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، نسأل الله العافية. القرآن الكريم أشار إلى البيت في هذه الآية التي مضت، لكن أخر حكاية قصة بنائه، فجاء الوقت ليذكرها لنا ربنا جل وعلا وما يتعلق بها. قال تبارك وتعالى وإذ يرفع، استعمل ماذا؟ استعمل الفعل المضارع الدال على الحال مع العلم أن السياق يوافقه الفعل الماضي، وإذ رفع إبراهيم، أليس كذلك؟ بلى. قال علماؤنا رحمهم الله استعمال الفعل المضارع الدال على الحال في موضع الفعل الماضي لاستحضار صورة المشهد كأنك تراه الآن، كقوله تعالى مثلا أتى أمر الله فلا تستعجله. هل أمر الله أتى؟ هل الساعة قامت؟ هنا عكس هذه، بدأ أن يقول سيأتي، قال أتى أمر الله، قامت الساعة. هل قامت الساعة؟ لم تقم. فتعبيره بأتى لاستحضار صورة مشهد يوم القيامة، واضح؟ وهذا كثير في القرآن الكريم. هنا بدل أن يقول وإذ رفع قال وإذ يرفع، كأنه يقع الآن، مفهوم؟ قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل. هذا هو المعنى لكنه أخره. وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل أيضا يرفع معه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ما هي القواعد؟ القواعد جمع قاعدة وهي أساس البنيان، ما يسمى عندنا نحن بالسواري. السواري أيضا حتى عند العرب سارية، أصل السارية يسمى قاعدة، أصل السارية يسمى ماذا؟ يسمى قاعدة، أساس البنيان. القواعد أساس البنيان الذي عليه يعتلي ويرتفع البنيان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد. وأما في النساء فنقول القواعد جمع قاعد، قواعد من النساء مفرده ماذا؟ قاعد. والقواعد في البنيان مفرده قاعدة. واضح؟ واضحة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. لا بد أن أحكي لكم بعضا من قصة بناء البيت، ومنها أن أرفع عنكم شيئا من الملل، ومنها أن أحكي لكم الأطوار التي مر منها البيت. أول من بنى البيت قيل الملائكة، ثم بعده قيل بناه آدم عليه السلام. قيل الملائكة وقيل آدم وقيل شيت عليه السلام، لكن الأشهر الملائكة ثم آدم، إلى زمان إبراهيم عليه السلام. كانت تأتي السيول، وأنتم تعلمون أن البنيان ليس كبناء الحديد اليوم، والسيول إذا كانت عنيفة لابد أن تسقط البنيان. فإبراهيم عليه السلام لم يجد أثرا للبيت، مع العلم أنه قيل بناه آدم. فجاء زمان إبراهيم الذي سيبنيه مع ولده إسماعيل، وإسماعيل أكبر أبنائه، وهو الذبيح على القول الرجيح، خلافا لابن جرير والقرطبي الذين يرون أن إسحاق هو الذبيح، وسيأتي معنا هذا في محله إن شاء الله في الصفات. إبراهيم عليه السلام كان يسكن بالشام، وكانت له زوجة تسمى سارة وكانت جميلة. وقلت لكم إن إبراهيم سافر في البلدان، فمر على بلاد مصر، وكان في مصر جبار من الجبابرة، فأخبر أن هناك امرأة جميلة، فأرسل إليها كما جاء في الحديث الصحيح، فجيء بها. وإبراهيم عليه السلام أوصاها: إن سألوك عني فقولي هو أخي. وجاء في الحديث: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. وليس هذا كذبا على المفهوم الشرعي، إنما هذا يعني له توجيه، له توجيه. وأنتم تعلمون أن الكذب يجوز في بعض المواطن، منها الإصلاح بين الناس، ومنها ماذا؟ الرجل مع زوجته، ومنها الحرب. وهذا المجرم الآن في ساحة حرب معه، هذا جبار من الجبابرة، فقال: لو سألك فقولي أخي. الكذبة الثانية: إني سقيم. وفعلا هم أمرضوا، يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام، وهذا إمراض للقلوب. قال: إني سقيم. واضح. المهم، فنساء الأنبياء لا يزنين، ونساء الأنبياء طاهرات عفيفات. كان كلما أراد أن يمد يده إليها الله جل وعلا يشل أعضاءه، فعلى في المرة الأولى وفي المرة الثانية كما تعلمون في الحديث، في الأخير أكرمها وأهدى إليها هاجر لتخدمها، وهاجر هي التي ستنجب من إبراهيم إسماعيل. المهم أرسلها خوفا على نفسه، ولم يكرم هذا الإكرام يعني إجلالا لها واحتراما، إنما أكرمها خوفا على نفسه أن ينتقم الله منه. فعادت إلى زوجها، ومع هاجر تخدمها، وصار أهدتها إلى زوجها، كانت أمة. فضاجعها إبراهيم وأكرمه الله منها بولد قبل أن تنجب سارة، فحصلت بينهما غيرة شديدة كما يقع بين النساء، كما يقع بين النساء. فإبراهيم خرج بهاجر من الشام بعد أن أوحى الله إليه، واتجه جهة الكعبة المشرفة. سبحان الله مسافة طويلة ربما تزيد على 1000 كيلو. وأنتم تعلمون في ذلك الزمان لم تكن طائرات ولا سيارات ولا باخرات، حتى تعلموا القوة التي أعطاها الله جل وعلا لأجدادنا. ذهب بها وجاء في حديث ابن عباس في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري: أول من اتخذ المنطق، أول من اتخذ الحزام من النساء هاجر، أخذها كما ذكر ابن عباس في حديث طويل في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري، وذهب بها إلى ماذا؟ إلى هذه الأرض المباركة بوحي من الله. وكان معها جراب فيه تمر، وكان إسماعيل لا زال صغيرا، كان ولدا يرضع، حتى وصل إلى عين المكان باختصار، وبقي معها أياما قليلة، ثم أراد أن يعود إلى الشام. فلما ابتعد منها قليلا قالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا؟ فلم يجبها، ثم أعادت عليه السؤال: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا؟ فلم يجبها، ثم أعادت عليه ثالثة فقال، قالت له في الثالثة: الله أمرك بهذا؟ هنا يا إخوان أنا عندما أستحضر هذا الحديث وأستحضر قصة هذه المرأة أحتقر نفسي. لماذا؟ رزقت يقينا قد يجتمع في آلاف الرجال، لما قال لها نعم بعد أن قالت الله أمرك بهذا وقال لها نعم، قالت: إذا لا يضيعنا، إذا لا يضيعنا. وعلى قول من قال من علماء العربية بأن لا تحول بين إذا وبين الفعل المضارع ويقع النصب، فيجوز أن نقول إذا لا يضيعنا، لأنهم يجوزون ماذا؟ يجوزون القسم، وبعضهم جوز للنافية وبعضهم جوز النداء كما هو معروف في علم العربية. إذا لا يضيعنا على مذهب الجمهور، إذا لا يضيعنا على مذهب طائفة من النحويين، أنه وإن حالت لا بين إذا ومدخولها فإنها قد أعملت فيه النصب. أعمل إذا إذا أتتك أولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا، على قول، أما الحلف فقد اتفقوا عليه. إذا والله تقول سأكرمك، تقول إذا والله تفلح، سأجتهد فيكون الجواب إذا والله تنجح، فالقسم اتفقوا عليه، لكن لا النافية والنداء إلى آخره حصل فيه الخلاف. سبحان الله زاحمتني هذه، ما كنت أريد أن أذكرها لكن زاحمتني، أنا أحتاج إلى الدقائق. فقال لها نعم، قالت إذا لا يضيعنا، الله أكبر، يقين. رحم الله المتنبي يوم قال: فلو كانت النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التذكير لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. هناك نساء يوزن بآلاف الرجال. فبقيت تأكل من ذلك الجراب وتشرب من ذلك السقاء، ترك معها سقاء فيه ماذا؟ فيه ماء، وجرابا فيه تمر، في صحراء يضيع فيها البيد ويضل فيها الذكي والبليد. مع مرور الأيام نفد الطعام والشراب، هل ستبقى مكتوفة الأيدي تنظر إلى ولدها يتلوى من الجوع ويتلمض من العطش، أم ماذا ستفعل؟ قامت بالأسباب، قامت من مكانها وصعدت على الصفا، وكانت الصفا آنئذ حينئذ يومئذ على أصلها، يعني لم تجري عليها العوامل، ماذا تسمى؟ بيولوجيا ولا جيولوجيا؟ جيولوجيا، لم تجري عليها عوامل الجيولوجيا، علم الأرض، جميل. أما البيولوجيا علم الحياة. فصعدت على الصفا تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فنزلت حتى وصلت إلى الوادي، وكان الوادي على أصله، فأسرعت حتى صعدت على المروة تنظر هل ترى أحدا، من يغيث، حتى تحتاج إلى طعام وشراب وخصوصا للولد، فلم ترى أحدا، فعادت إلى الصفا ثم عادت إلى المروة سبعة أشواط. قال ابن عباس قال رسول الله ولذلك سعى الناس بينهما سبعة أشواط. في الشوط السابع وهي على المروة، ومن اعتمر أو حج يستحضر هذا، وهي على يعني تبدأ من الصفا إلى المروة واحد، في الأخير تجد نفسك على ماذا؟ على المروة، بعدها تذهب إلى الحلاق. الشاهد في الشوط الأخير نزل جبريل لما أيقنت بالرب الجليل وقالت إذا لا يضيعنا، أرسل إليها ملكا من السماء، لا إله إلا الله، أمين الوحي، صديق الأنبياء والمرسلين. جبريل أمين الوحي، صديق للأنبياء، ينزل بالوحي، ينزل بغذاء الأرواح، كما أن ميكائيل مكلف بغذاء الأجساد والأشباح الذي هو الغيث. المهم قالت الرواية فضرب بعقبه الأرض، هي سمعته فقالت لقد أسمعت لو كان عندك غواث، قالت فضرب بعقبه الأرض ففارت زمزم، فنزلت المسكينة تحوض الماء يعني حتى لا يضيع يعني. قال رسول الله هنا رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا معينا، لكان واديا يمشي على وجه الأرض، ولكن المسكينة. ثم قال لها باختصار القصة طويلة، ثم قال لها بأن هذا الولد سيبني مع أبيه بيتا وأشار إلى المكان. مرت الأيام، إذا كان الماء كانت الحياة. مرت قبيلة من جرهم، أو مر سيارة ومسافرون من جرهم فرأوا الطيور فقالوا ما كان في هذا المكان ماء، والطيور لا تحوم إلا على ماء، فأرسلوا رجلين ليتفقد المكان، فوجدوا أم إسماعيل مع ولدها، ثم رجعوا فأخبروا السيارة، فأخبروا المسافرين، فجاءوا فاستأذنوها، قالوا أتأذنين لنا بالمقام عندك؟ قالت نعم، لكن لا حق لكم في الماء. ما معنى؟ هي لم تمنعهم من الماء، لكن تخشى أن يستولوا على الماء، فالماء لها، أكرمها الله فيه، هي وولدها، هي وولدها. فالمقصود لما قالت لهم ذلك حتى لا يستولوا، أما هي لن تمنعهم من الماء، وحاشا للكرام أن يمنعوا الماء. المهم فنزلوا، سبحان الله، قالت الرواية وكانت أم إسماعيل تحب الأنس، وجاب لها الله مع من تستأنس، كانت أم إسماعيل تحب الأنس، فنزلوا وضربوا أخبيتهم، ضربوا أخبيتهم، زمان كانت الخيام فقط، الخباء يجمعوا على أخبية، فضربوا أخبيتهم والحمد لله فنزلوا. مرت الأيام، كبر إسماعيل، تعلم العربية منهم، ثم تزوج منهم المرأة الأولى ولم تكن كذلك، فأمره إبراهيم أن يطلقها، ثم تزوج الثانية فكانت نعمة المرأة، فأمره إبراهيم أن يعني يبقيها. ارجعوا إلى الحديث بطوله في كتاب الأنبياء من صحيح الإمام البخاري، ولولا أني أحتاج إلى الوقت لا ذكرته لكم بلفظه وببعض التعليقات عليه. الشاهد فعلا إبراهيم عليه السلام جاء في بعض أسفاره، سفر الأول سفر الثاني، في السفر الثاني طلب من ولده أن يعينه على بناء البيت، وأن الله أوحى إليه أن يبني البيت، وأشار إليه إلى المكان، فصار إبراهيم عليه السلام يبني وإسماعيل يساعده. هذا معنى قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. انظروا انظروا للتواضع، هم أنبياء وإبراهيم خليل الرحمن، يقولان ربنا، مقول العامل في مقول القول محذوف، العامل محذوف، يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله، نبيان فيهم خليل الرحمن، وفيه الذبيح الذي قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، بذل روحه، ومع ذلك يقولان ربنا، يقولان محذوفة، إياك أن تقرأها، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع لأقوالنا العليم بأحوالنا، إنك أنت السميع العليم، هذا الدعاء الأول. الدعاء الثاني: ربنا واجعلنا مسلمين خاضعين لك. الإسلام الخضوع، الإسلام الاستسلام. سبحان الله، مع كونهما مسلمين يريدان الثبات على الإسلام والمداومة على الإسلام والاستمرار على الخضوع لله الملك العلام، كما يقول المسلم في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، مع العلم أنه مهتد، وخصوصا كما مر معنا في الفاتحة خصوصا رسول الله والصحابة الكرام والأولياء الصالحين يقولون اهدنا 17 مرة في الفرائض ناهيك عن النوافل. ما المقصود من هذا الدعاء المتكرر وهذا الاستهداء؟ اهدنا اهدنا اهدنا، أي ثبتنا حتى نداوم على مدى، حتى نداوم على طاعتك وحتى نموت على دينك. ربنا واجعلنا مسلمين لك، واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. هناك محذوف دل عليه ما قبله: اجعلنا مسلمين واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. فهذا المعمول العامل فيه ما عمل فيما قبله، مفهوم معشر الطلبة ليس كذلك؟ واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، وفعلا قد كان من ذرية إبراهيم وبعد ذلك من ذرية أبناء إبراهيم عليه السلام كإسحاق، خرج منه كما تعلمون يعقوب، ومن يعقوب كان الأصباط، وبعد ذلك كان من الأنبياء ما الله به عليم في بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، ومن إسماعيل أيضا كان منه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أمة مسلمة لك، وقد كان كذلك، كان في ذريتهم الأنبياء والمرسلون والصلحاء، وكانوا خاضعين لله رب العالمين منتهى الخضوع. اللهم اجعلنا منهم يا رب، هذا دعاء من إبراهيم. فنحن الذين نسير على دين الحنيفية السمحة نحن داخلون في هذا الدعاء أيها الإخوان. نرجو الله أن يميتنا على الإسلام، واجعلنا واجعل من ذريتنا، هذا هو المعنى، من ذريتنا أمة مسلمة خاضعة لك. ثم قال: وأرنا مناسكنا. الآيات فيها من الفوائد ما الله به عليم، لكن الوقت لا يسمح. وأرنا مناسكنا، المناسك هنا اختلف فيها المفسرون، بعضهم قال وأرنا مناسكنا أي مناسك الحج، ولذلك ذكر علماؤنا رحمهم الله الذين يعنون بالآثار كابن كثير، ذكروا أن جبرائيل نزل وذهب مع إبراهيم يريه المناسك بعد الطواف بالبيت، ذهب به إلى منى، وذهب به إلى عرفات، وذهب به إلى المشعر الحرام، حتى يعني قالت الرواية بأنه وهو في منى خرج إليه إبليس قبحه الله ورماه بالجمرات، فيدخل في هذا مشاعر الحج، وأرنا مشاعر الحج، وأرنا مناسكنا، ويدخل في المناسك مواضع الذبح. وتعلمون أنه في منى نتقرب إلى الله جل وعلا بماذا؟ بالذبائح. وقال بعض العلماء المناسك المتعبدة ليشمل الجميع. وأرنا مناسكنا، نقول نسك ينسك فهو ناسك، أي تعبد. واضح؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومنه النسيكة أي الذبيحة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. جميل. وأرنا مناسكنا، شوف الدعاء، وتب علينا. الله، أنتم كيف؟ أنتم الكبار، أنتم سادات البشر، لكن في ذلك تواضع جم، وفي ذلك تأديب لنا معشر المغرورين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صيغة مبالغة، التواب الرحيم، والرحيم صفة مشبهة. إنك أنت التواب الرحيم. انظروا لهذا الدعاء الذي تحقق في محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم، أي في الأمة المسلمة. ربنا وابعث فيهم، قيل فيهم هنا هم العرب، والصواب هو أن يكون عاما. ربنا وابعث فيهم، وقد بعث في العرب والعجم صلوات الله وسلامه عليه، أليس كذلك؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هنا يدخل العرب ابتداء، لكن عموم القرآن هو أرسل لي للناس كافة كما تعلمون، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا كل يوم جبا. جميل. يتلو على، شوف ذكر التلاوة والتعليم والتزكية درجات، تقرأ عليه ثم تعلمه المقروء وتشرحه له وتفهمه إياه وتقرب إليه المعاني، ومن خلاله يتزكى ويتربى. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة، وهي ماذا؟ الفقه في الدين وتعلم الشرائع والفهم الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده، يؤتي الحكمة من يشاء. وبعض العلماء كالشافعي فسر الحكمة بالسنة، لكن الظاهر أن الحكمة هنا يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها الفقه في الدين. ولقد آتينا لقمان الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء. فالفقهاء الأربعة مثلا رزقهم الله الحكمة، النظر في القرآن والنظر في السنة واستنباط الأحكام وبناء القواعد والإفتاء، هذه ملكات، هذه الحكمة. واضح؟ ولا شك أن السنة داخلة من باب أولى، لكن هذا الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت، ويزكيهم أي يطهرهم من ماذا؟ يطهرهم من ماذا؟ من الأدران الحسية والمعنوية، من الأدران الحسية والمعنوية، وعلى رأس المعنوية الشرك بالله تبارك وتعالى. إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز من عز بمعنى غلب، فالعزيز هو الذي لا يغلب. والعرب تقول في المثل من عز بز، أي من غلب سلب، من غلب سلب. ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب، كما سيأتي معنا في موضعه إن شاء الله. والحكيم هو الذي يضع الأمور في أماكنها، فهو فاعل بمعنى مفعل أي محكم، كأليم بمعنى مؤلم، حكيم محكم. فالحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، ولذلك قيل الحكمة الإصابة في الأقوال والأفعال. ولا شك أن الحكيم مصيب في أقواله وأفعاله، والله جل وعلا مصيب في أقواله وأفعاله وتشريعاته وأقداره وفي كل شيء شيء تعلق به جل جلاله. إنك أنت العزيز الحكيم. جميل. إذن دعا بماذا؟ دعا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله الله للبشرية. وهؤلاء المشركون، انتبهوا، هؤلاء المشركون الذين كانوا بالجزيرة العربية، في قوله ربنا وابعث فيهم إشارة إلى أن ما أنتم عليه ضلال مبين، والمفروض أن تتابعوا سيد الأنبياء والمرسلين الذي بشر به خليل رب العالمين. ربنا وابعث فيهم دعاء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، وبشرى أخي عيسى، قد بشر به ومبشرا برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد. جميل. بعد أن ذكر هذه الأدعية المباركة، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم، هذه الأدعية الستة. جاء الخطاب خطابا إنكاريا تهديديا تقريعيا تبكيتيا، لا يرغب عن ملة هذا الخليل إلا من سفه نفسه، فهو استفهام بمعنى الخبر، أي لا أحد يرغب عن الملة الحنيفية السمحة إلا من سفه نفسه. ففيه ماذا؟ ففيه الرد على اليهود، وفيه الرد على النصارى، وفيه الرد على مشرك العرب. أتفهمون معاني القرآن؟ ومن يرغب، استفهام بمعنى الخبر، أي لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم إلا من استخف بنفسه، سفه نفسه استخف بها وامتهنها واحتقرها ولم يعرف قدرها. أما من عرف قدر نفسه فإنه سيدعوه عقله وتفكيره ونظره إلى ماذا؟ إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، نقول رغب في الشيء ورغب عنه، رغب في الشيء إذا أراده وابتغاه، ورغب عنه إذا أباه وقلاه أي كرهه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه. وهنا وقفة تربوية، وهي أن المسلم العاقل هو الذي يجاهد نفسه في طاعة الله، لأن النفس أمارة بالسوء، ومن لم يجاهدها ويزكيها ويربها فإنها ستدعوه إلى الرذائل، بدل أن يتحلى بالفضائل تجره إلى القبائح والرذائل. قال رسول الله: الكيس من دان نفسه. وقال رسول الله: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وجاء في الحديث الحسن: أفرض الجهاد جهاد العبد هواه في ذات الله. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد حذرنا الله من شرور أنفسنا، وقد كان رسول الله يدعو ويقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال الإمام الغزالي: اعلم أن أعداء عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء، ميالة إلى الشر، فرارة من الخير، وقد أمرت بتقويمها. قال: اعلم أن أعداء عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء، ميالة إلى الشر، فرارة من الخير، وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن شهواتها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها، فإن فعلت كانت نفسك النفس التي مدح الله في كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة. وإن أبيت شردت منك وصعب عليك اللحاق بها. ذكره رحمه الله في إحياء علوم الدين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن إبراهيم كان أمة أي إماما قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا، فيه الرد على هؤلاء، فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا أي مائلا. الحنف هو الميول، الحنف هو المؤمن، والأحنف، أحنف هو الفرك، نقول بالمغربية احنا الأحنف. حنيفا مسلما صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قالها هنا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. اختلف في إعراب نفسه، فمنهم من قال مفعول به أي امتهنها، ومنهم من قال تمييز. انظر هذا في المطولات: إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه، الاصطفاء الاختيار والاجتباء، ولقد اصطفيناه في الدنيا. وطاؤه أصلها تاء، لأن الافتعال، وإن كان الوقت لا يسمح بهذا لكن نشير إليه بسرعة، لأن الافتعال إذا كانت فاء الكلمة صادا أو طاء أو ضاء أو ضادا فإن تاء الافتعال تنقلب طاء. صبر لاصطبار، فهي في الأصل لاصطبار. هذه التاء نظرا لأن الصاد من حروف الإطباق لا توافقها التاء، ونظرا لأن الطاء من حروف الإطباق لا توافقها التاء، ونظرا لأن الضاد والصاد كذلك، فالعرب تبدل التاء ماذا؟ تبدلها طاء. قال ابن مالك رحمه الله في نهاية الألفية: طات افتعال رد إثر مطبق. طات افتعال أي رد تاء الافتعال طاء بعد حرف الإطباق في الدان وازدد والذكر دالا بقي. عندما يأتيك الدال والذال في الدان وازدد والذكر، تأتيك الدال والزاي، الدال والذال والزاي، فتاء الافتعال بعد هذه الثلاثة تبدل دالا. تاريخ لزتياد الافتعال، لزتياد هذه التاء لزدياد، ذكر للذكار نقول للذكار ثم ندغم للذكار، خلي الذكار الأربعي والمعهد المرتبع كما قال الحريري في مقاماته رحمه الله، خلي الذكار أصلها للذكار للذكار، ثم أبدلت التاء دالا ثم حصل ما حصل من الإدغام. وكذلك دان يدين، ائتنا بالافتعال من دان، ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ تبدل تاء الافتعال دالا كما صنعنا في هذا. إذن هذه إشارة، ابن مالك رحمه الله جمع ذلك في بيت، قال طات افتعال رد إثر مطبقي في الدان وازدد والذكر دالا بقي، أي هذه التاء تبدل تاء. من أين خرجنا؟ وإنه الاصطفاء، ولقد اصطفيناه أصلها ولقد اصطفيناه، لكن التاء لا توافق الصاد فأبدلت تاء، فأبدلت ماذا؟ أبدلت طاء. ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي اخترناه واجتبيناه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه اخضع أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، لم يقل أسلمت لك، جاء بوصف الربوبية، أسلمت لرب العالمين، أسلم اخضع، قال أسلمت لرب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر معروف في إبراهيم، لكن ربنا ذكره ليرد به على هؤلاء المشركين المتعنتين، وليرد به على اليهود والنصارى الذين أبوا أن يتبعوا الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم، قال أسلمت، فيا أيها المشركون، يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، أسلموا كما أسلم أبوكم. فهمتوا علاش؟ إياكم أن تظنوا أننا نقرأ القرآن هكذا سبه، لا لا، الإنسان ينبغي أن يعيش مع معاني الألفاظ. القرآن لا يقرأ كما نلاحظ في زماننا هذا قراءة كما اتفق. فذكر الإسلام هنا وتكراره كما تلاحظون في تعريض بهؤلاء ورد عليهم، وسيتضح ذلك جليا بعيد حين. قال تعالى، قال أسلمت لرب العالمين، وأوصى بالإسلام، وأوصى بالكلمة، وأوصى بها، وأوصى بالملة، عفوا، أوصى بالملة وأوصى بالإسلام، لأنه مر معنا ذكر ماذا؟ الكلمة، وماذا أيضا؟ والإسلام، الكلمة والإسلام، عفوا مش الملة، الكلمة والإسلام، لأنه ماذا قال؟ ومن يرغب عن ملتي، عن ملتي، ذكرت الملة التي هي الدين، إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وأوصى بالملة، وأوصى بماذا؟ بكلمة الإسلام. فيصح عود الضمير على الملة، ويصح عوده إلى أقرب مذكور، وهو الراجح إن شاء الله، عوده إلى أقرب مذكور رجحه بعض أهل العلم. وأوصى وقرأت ووصى من الإيصاء أو التوصية، والمعنى واحد، وأوصى ووصى، وأوصى بها إبراهيم بني، أمر بها وعهد بها، وأوصى بها إبراهيم بني. إبراهيم عنده ثمانية أولاد، أشهرهم إسحاق وإسماعيل، وانظروا البقية عند القرطبي وغيره رحم الله الجميع كما هو معلوم. وأوصى هذا الإسلام، هذا الخضوع، هذا التوحيد، هذا الدين العظيم، أوصى به إبراهيم أبناءه، وأوصى ووصى بها إبراهيم بني، ويعقوب، أي وأوصى بها يعقوب بنيه، كما أوصى الجد بنيه أوصى الحفيد بنيه، لأن يعقوب حفيد إبراهيم، لأن يعقوب حفيد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الدين أوصى به الجد أبناءه، والأبناء أوصوا به أبناءهم، فصار ذلك متسلسلا، حرصا على ماذا؟ حرصا على إنقاذ الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد من الشرك بالله جل جلاله. مفهوم المعنى؟ جميل. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. أنتم تعلمون أن يعقوب كان بمصر ومصر كان فيها الشرك، هذا معلوم، ومر أيضا ببلاد الكنعان وكان فيها ما فيها، فخشي على أبنائه في المستقبل أن يفرطوا في التوحيد وأن يفرطوا في الإسلام وأن يفرطوا في هذا الدين العظيم، فقال يا بني يا أولادي. وفي هذا فائدة، وهي أن الآباء ينبغي أن يحرصوا على أبنائهم بأعظم شيء ابتداء، وهو توحيد الله جل وعلا قبل الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة. فهؤلاء الأنبياء يكرسون التوحيد في قلوب أبنائهم وأحفادهم، يا بني يا أبنائي إن الله اختار لكم الدين، اصطفى لكم الدين الإسلامي، هذا هو المعنى بدليل ما قبله، إن الله اصطفى لكم الدين، وفيه رد على اليهود والنصارى والمشركين أيضا، اصطفى لكم الدين فداوموا عليه وصبروا أنفسكم عليه واصطبروا عليه، وإياكم وبنيات الطريق اصبروا عليه حتى يداهمكم الأجل فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. فالمقصود المداومة عليه حتى يأتي الأجل وأنت على دين الإسلام. وفي إشارة إلى أن الإنسان لا يدري متى يلقى الله، وكلنا كذلك لا ندري متى نلقى الله جل جلاله، فعلينا أن نحرص على التوحيد وأن نحرص على الفرائض وأن نحرص على ديننا حتى إذا ما جاء ملك الموت ليا استل الأمانة ولنلقى الله جل وعلا أخذنا ونحن متشبعون بدين الإسلام الذي اختاره الله جل وعلا لنا. نكاية في هؤلاء المشركين ونكاية في هؤلاء المتمردين وهم اليهود خصوصا ثم النصارى تبعا، قال أم كنتم شهداء يا معشر اليهود. بعض أهل العلم خص هذا الاستفهام الإنكاري باليهود، أم هذه حرف عطف، وأنتم تعلمون في علم العربية أن أم تأتي متصلة ومنقطعة، وهي من حروف العطف التسعة أو العشرة على قول من قال بأن إما حرف عطف، والتحقيق أن إما ليست حرف عطف فتبقى تسعة فقط. جميل، أم بمعنى بل لأنها منقطعة، بل أكنتم، الاستفهام هنا إنكاري بمعنى النفي، ومنهم من تركه على أصله ولم يقل بمعنى النفي، فالاستفهام هنا بعضهم قال استفهام إنكاري وأجره على سياقه، ومنهم من قال استفهام إنكاري معناه النفي، التقدير ما كنتم حضورا عندما كان يعقوب في ساعة السياق وفي مرض الموت، ما كنتم أيها اليهود حضورا، لأنهم يزعمون أن أن أن أن يعقوب لم يكن على الإسلام، اليهود يزعمون أن يعقوب يهودي، فأراد ربنا أن يبكتهم وأن يقرعهم وأن يبين للمسلمين وللعالم باطلهم، فقال ما كنتم شهودا، شهداء وشهود وحاضرين وحضور بمعنى، ما كنتم شهداء، ما كنتم شهودا، ما كنتم حضورا، ما كنتم حاضرين عندما كان يعقوب عليه السلام في سكرة الموت وفي مرض موته وهو يوصي أبناءه بالإسلام، هل كنتم حاضرين معه حيث أوصاكم باليهودية؟ فهم المعنى؟ أم كنتم شهداء إذ هنا ظرف بمعنى حين، فهو ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب مقدمات الموت، الموت هنا المقصود به مقدماته إلا أن المضاف حذف، إذ حضر يعقوب مقدمات الموت، ومقدمات الموت هي المرض، واضح؟ إنسان يستطيع أن يتكلم وأن يوصي أبناءه ليس في الغرغرة، إنسان لا يتكلم وهو في سكرة الموت، نرجو الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى. أم كنتم شهداء جمع شاهد أو جمع شهيد بمعنى حاضرين، أم كنتم شهداء حين حضر يعقوب مقدمات الموت، هل كنتم شهودا؟ هذا تبكيت وتقريع لهم، فلماذا تزعمون أن يعقوب كان على دينكم؟ وفيه رد على النصارى تبعا كما هو معلوم، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه شوف ما تعبدون جاء بما ليعم الجميع موصولية لتعم الجميع ما تعبدون من بعدي سبحان الله كما أوصى إبراهيم يعقوب يوصي وحكى لنا ربنا كيف كانت الوصية أوصاه في حال حياته وأوصاه عندما كان في مرض موته ما تعبدون من بعدي كان الجواب من الأبناء المرضيين الصلحاء وأنتم تعلمون أن يعقوب أبناؤه فيهم يوسف وبنيامين ويهوذا وما إلى ذلك من الأبناء الذين أشار الله إليهم في سورة مدى في سورة يوسف ما تعبدون من بعدي من هو الإله الذي ستتخذونه معبودا إذا ما أنا مت هو يعلم أنه ربهم على الإسلام وحاشا لله أن يضيع أبناء الأنبياء لكن هذا زيادة في التوكيد مهما ربيت ابنك ومهما حرصت عليه فعليك أن تذكره بين الفينة والأخرى وخصوصا إذا كنت في مرض موتك ما تعبدون من بعدي قالوا قال المرضيون نعبد إلهك شوف التوكيد وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هنا فوائد الفائدة الأولى هي قولهم نعبد إلهك نعبد إلهك الإضافة إضافة تشريف إلهك وعطفوا بذكر ماذا؟ عطفوا بذكر الكبار وإله آبائك ذكروا الجد وذكروا العم وذكروا الأب ذكروا الجد وهو إبراهيم وذكروا العم وهو إسماعيل وذكروا الأب وهو إسحاق لأن إبراهيم جد ليعقوب ولأن إسحاق ماذا يكون؟ أب ليعقوب ولأن إسماعيل عم ليعقوب والعرب تسمي العم أبا والقرآن نزل بلغتها العرب تسمي ماذا؟ العم أبا والقرآن نزل بلغتها واضح؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم هو جد وإسماعيل وهو عم ليعقوب وإسحاق وهو أب ليعقوب والكل سمي ماذا وصف بالأبوة المهم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها بماذا سنعرب إلها من منكم إلها أعرب بدلا من إلهك قالوا نعبد إلها واحدا إلهك إلها أعرب بدلا وقال بعض العلماء يعرب حالا واستحسنه بعض المحققين نعبد إلهك حال كونه إلها واحدا مفهوم نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا شوف زاد التوكيد واحدا ونحن له مسلمون جملة حالية أي ونحن له خاضعون ونحن له مسلمون ثم نختم درسنا الليلة بالرد على اليهود والنصارى لهم تبع وكذلك المشركون لهم تبع تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وأبناؤهم وأحفادهم من الأنبياء والمرسلين والصالحين هؤلاء لقوا الله جل جلاله وكل يلقى الله بماذا؟ بعمله فلا ينفعكم يا معشر يهود ويا معشر النصارى انتسابكم إليهم لأنهم يدعون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم وينتسبون إلى يعقوب لا ينفعكم الانتساب إذا لم تسيروا على ماذا؟ على دينهم ومنهجهم تلك أمة مبتدأ وخبر قد خلت نعت تلك أمة خالية نعت تلك أمة قد خلت وإن شئت قلت تلك مبتدأ أول أمة مبتدأ ثاني قد خلت خبره تلك أمة قد خلت لها ما كسبت من الأعمال لها ما كسبت من الأعمال لها ثواب أعمالها لها ما كسبت ولكم ما كسبتم بعض المفسر يقول هنا ولكم ما كسبتم يتضمن عليكم ما كسبتم أيضا لكم ما كسبتم من الأعمال الصالحة وعليكم ما اكتسبتم من الأعمال الطالحة. ومما اكتسبوه من الأعمال الطالحة عدم متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بدين إبراهيم الحقيقي وبدين يعقوب الصحيح. ولكم ما كسبتم كما قال تعالى ولا تزر ماذا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. تلك أمة قد خلت. الانتساب، إنسان اليوم مثلا يقول أنا شريف جدي رسول الله، لا ينفعه الانتساب. أو يقول أنا جدي أبو بكر الصديق، أو جدي عمر بن الخطاب، أو جدي عمر بن عبد العزيز، عندي الشجرة إليه. نقول هذا الانتساب لا ينفعك إذا لم تسلك مسالكه، وإذا لم تنتهج منهجه، وإذا لم تكن من الصالحين. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. شوف، ولا تسألون عما كانوا يعملون، بل ستسألون عن أعمالكم، كما قال جل وعلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لن يسأل أحد عن أحد، بل سيسأل كل أحد عن نفسه. قال جل وعلا ولا تسألون عما كانوا يعملون. سنربط هذه الآية بما بعدها في الجمعة القادمة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يشفع فينا هذا الكتاب العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستسمحكم فإني قد أطلت عليكم كعادتي، لكن تحملوني. جزاكم الله خيرا. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.